العلي العظيم الحكيم الخبير العليم عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يختص برحمته من يشاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاةً دائمةً لا حد لها ولا عدد. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الأول من شهر رجب المحرم لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية 45 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سنقف بإذن الله جل وعلا مع هذه الآيات التي سمعناها. أما المعنى الإجمالي كما اعتدنا في بداية الدرس أن نذكره، هنا يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين إذا لقوا جماعة من أعدائهم محاربين لهم أن يثبتوا في قتالهم، أن يثبتوا في قتالهم ولا يجبنوا، ويذكروا الله كثيرا ويدعوه سبحانه وتعالى بالنصر. قال واذكروا الله كثيرا، فإذا ذكرناه جل وعلا كثيرا في هذا الموطن قال لعلكم تفلحون، أي لعلهم يفلحون فينالوا مطلوبهم بماذا؟ بالنصر على العدو. ثم قال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله. الآية هنا يأمر الله سبحانه وتعالى بماذا؟ المؤمنين بأن يطيعوا الله جل وعلا وأن يطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا، والتنازع بمعنى أي لا تختلفوا فيما بينكم، لا تختلفوا فيما بينكم في الرأي. قال جل وعلا فتفشلوا وتخور قواهم وتنحل عزائمهم، وأمرهم جل وعلا أن يصبروا. قال جل وعلا واصبروا إن الله مع الصابرين جل وعلا بالنصر والتأييد منه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. هنا نهي من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، نهاهم عن ماذا؟ نهاهم أن يكونوا مثل كفار قريش، مثل كفار قريش الذين خرجوا من منازلهم كبرا وردا للحق ودفعا له ومراءة وافتخارا على الناس، ويتباهوا بجمعهم ويمنع الناس من الدخول في ماذا؟ من الدخول في الإسلام. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أمرهم. ثم قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه حين زين الشيطان، حين زين الشيطان لكفار قريش أعمالهم القبيحة وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، لن يستطيع أحد أن يغلبكم اليوم، وإني جار لكم، أي أني مجير لكم، وأنا معكم في القتال، وأنا معكم في القتال. وشجعهم على ملاقاة المؤمنين وعلى قتالهم. فلما تراءت الفئتان، يعني فلما تقابل المسلمون والكفار ونظر بعضهم إلى بعض، قال الشيطان لكفار قريش وقد ولى هاربا: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصر من؟ لنصر المؤمنين. إني أخاف الله. سيأتي الكلام عن بعض السلف يقول: لا خوف من الشيطان، ولكنه ماذا؟ ولكن صدر منه هذا الكلام: إني أخشى الله أن يهلكني، والله شديد العقاب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. واذكروا حين يقول المنافقون والذين في قلوبهم شك من ضعفة الإيمان، غر هؤلاء، غر وخدع المسلمين دينهم الذي يعدهم النصر على الأعداء، وتكلفوا قتال قريش وهم أكثر وأشد قوة. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. من يفوض أمره لله فالله جل وعلا عزيز في أمره، عزيز في فعله، عزيز جل وعلا حكيم فيما يقدره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. هنا قال أهل العلم في معنى الآية: يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو عاينت يا محمد حين تنزع الملائكة أرواح من؟ أرواح الكفار من أجسادهم وهم يضربون وجوههم وأدبارهم لرأيت أمرا عظيما فظيعا، نسأل الله العفو والعافية. وتقول لهم الملائكة: ذوقوا ماذا؟ ذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. لماذا ذوقوا عذاب الحريق؟ ذلك بما كسبت أيديكم، أي بما كسبت أيديكم من ماذا؟ من الكفر والمعاصي، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا هو المعنى الإجمالي بإيجاز. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الآيات التي قبلها: واعلموا أنما غنمتم وإذ أنتم بالعدوة الدنيا إذ يريكهم الله وإذ يريكموهم. هنا يقول العلماء: لما كشف الله جل وعلا النعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المعركة، فكشف لهم ماذا؟ إذ يريكهم الله في منامك قليلا، وتحدثنا بأن ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بأن كفار قريش ماذا؟ عددهم ماذا؟ عددهم قليل. وفي أرض المعركة جعل الله ذلك على الحقيقة في أعين ماذا؟ في أعين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فهذه قال العلماء: كشف الله جل وعلا للصحابة هذه النعمة وهذا السر الذي حصل وكان من أسباب النصر من الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية أقبل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الذين أعطاهم هذه البشرى، قال: فأقبل عليهم وأمرهم بما يهيئ لهم النصر في المواقع جميعا. يعني هذه الرؤيا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي معركة بدر خاصة، لكن فيما بعدها من المعارك هل لابد أن ترى أن العدو أقل؟ ليس ذلك شرطا. طيب، ما هي سبل النصر على الأعداء؟ هنا يأتي الأمر من الله جل وعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا. يعني إذا ما رأيتم أصل الرؤيا، ولم يقلل الكفار في أعينكم، ولم يتقلل الكفار تتقللون في أعين الكفار، فأنتم مطلوب منكم في المواقف ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول العلماء في هذه الآية جمع لهم في هذه الآية ما به ماذا؟ قوام النصر في الحروب. ما به قوام النصر في الحروب، يعني ما هي أسباب النصر في الحروب؟ يا أيها الذين آمنوا. طبعا هنا صفة ماذا؟ النداء بصفة من؟ بصفة الإيمان، بصفة الإيمان. إذا لقيتم فئة، يعني جماعة من الأعداء، فاثبتوا. هنا الأمر بماذا؟ بالثبات على لقاء من؟ على لقاء العدو. فالثبات في أرض المعركة، طبعا قبلها الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، الإيمان سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب النصر ابتداء. ثم إذا لقيتم فئة فاثبتوا، لابد من الثبات. طيب، ومع هذا الثبات، أو ما الذي يزيد في الثبات؟ قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم ماذا؟ لعلكم تفلحون. الذكر هنا قال العلماء الذكر والتسبيح والتهليل لله جل وعلا، وبعضهم يقول هنا ماذا؟ الدعاء لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالنصر. ومن ذلك كذلك التكبير، يا أيها الذين آمنوا، يقولون النداء، ودائما ننبه على هذه، وهي دائما تأتي باستمرار في القرآن الكريم، يا أيها. لماذا أتى بالنداء والتصدير الخطاب بهذا؟ قالوا لماذا؟ قالوا هنا اهتماما بما سيأتي. كذلك هنا يا أيها الذين آمنوا، يقولون وصفهم بالصفة هنا بالذين آمنوا، قالوا هنا لأن أهل الإيمان أدعى وأسرع في الاستجابة لماذا؟ لما سيؤمر به، لأن عندهم ماذا؟ عندهم الإيمان في قلوبهم، فالإيمان هنا سيوجب عليه ماذا؟ الاستجابة لما سيأتي من أمر الله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. فئة من ماذا؟ من الكفار. فئة من ماذا؟ يقولون هنا حذفت. إذا لقيتم فئة من الكفار، يعني المفروض يكون في ماذا؟ هنا في لفظة، لكن هنا من باب الإيجاز حذفت هذا الوصف، فقال لأنه فذا يعني فئة من الكفار أو فئة كافرة. قال لأن الأصل أن الحرب لا تكون إلا بين مسلم وبين كافر، ولا تكون بين مسلم ومسلم، لا تكون بين مسلم ومسلم، يعني لا يقع الحرب بين مسلم ومسلم إلا في ماذا؟ كما يقال في أضيق الحدود، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وهذه يا إخوان جاءت هذه في سورة الحجرات، إنما المؤمنون إخوة بعد ماذا؟ بعد حصول القتال بين إيش؟ بين طائفتين من وإن طائفتان من؟ من المؤمنين، يعني أثبت الله لهم الإيمان، ومع ذلك حصل بينهم نزاع، وحصل بينهم ماذا؟ وحصل بينهم قتال، ومع ذلك قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة. فالأصل أن المسلم يلاقي ماذا؟ يلاقي الفئة الكافرة، ولا يلاقي فئة مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين له كلام جميل، يقول: قرن الذكر بالجهاد، فأمر بذكره عند ملاقات الأقران ومكافحة الأعداء، والمحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال، وهذا كثير في أشعار من؟ في أشعار العرب، وهو ما مما يدل على قوة المحبة، فإن ذكر المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرأة فيها غير نفسه يدل على أنه عنده بمنزلة نفسه أو أعز منها، وهذا دليل على صدق ماذا؟ دليل على صدق المحبة. يقول العرب في عادتهم في القتال والغزوات ايش يسوون؟ يتغزلون بماذا؟ بالمحبوب. لماذا؟ حتى يكون عندهم نوع من ماذا؟ من التحمس. ولذلك كفار قريش في غزوة أحد ماذا صنعوا؟ أتوا بماذا؟ أتوا بالنساء، بل التي قيل أنها رفعت الراية بعد أن طاحت هي هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان قبل أن تسلم، وفروا حتى رأوا الرجال خلاخل النساء فارين، حتى النساء. وفي معركة هوازن في الطائف، أهل الطائف ماذا صنعوا؟ جاءوا بنسائهم وذراريهم. لماذا؟ حتى لا ينكسر الرجال، يعني حتى تأخذهم الحمية وتأخذهم نوع من العزة فلا ينكسر، ومع ذلك انكسروا، فأسر كل النسوة وكل الذراري من أهل الطائف، وقصتهم مشهورة. ولذلك يقولون في أشعار العرب وعند القتال وعند النوازل يتغنى الإنسان بماذا؟ بمحبوبته وبمعشوقته. لماذا؟ ليتحمس على قتال الآخر. وهنا الله جل وعلا علق القلوب بمن؟ به سبحانه وتعالى، فأمر بماذا؟ فأمر بذكره جل وعلا. وكما قال في سورة الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الإنسان متعلق، أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، أنا ولد فلان، وانعم عشرة نعم. طيب، ومع ذلك أمر، يعني كثرة تكرار الوالد، أنت أمرت في يوم بعد الحج وفي أيام التشريق أن تذكر الله جل وعلا ماذا؟ كثيرا، أن تذكر الله جل وعلا كثيرا. إذن هذا لماذا قال جاءت ذكر الله جل وعلا في ماذا؟ في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول القرطبي أيضا في هذه الآية: أمر بالثبات عند قتال الكفار، كما في الآية قبلها النهي عن الفرار: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم ماذا؟ فلا تولوهم الأدبار في الآية السابقة. قال: فالتقى الأمر والنهي على سواء، وهذا تأكيد على الوقوف للعدو والتجلد له. يقول هنا ماذا؟ في هذه الآية تأكيد على ماذا؟ على الوقوف للعدو والتجلد لماذا؟ والصبر على لقاء العدو في أرض المعركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما في حديث عن عمرو بن عبيد، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه، يعني في بعض غزواته عليه الصلاة والسلام التي لقي فيها العدو، ينتظر حتى إذا مالت الشمس، يعني وقت الظهيرة، قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. والحديث رواه البخاري ومسلم. يعني كما يقول أنا في الحرب ما جربت نفسي ولكن في الشراد كما الغزالة، يكون الشاعر هذا يقول: أنا في الحرب ما جربت نفسي ولكن في الشراد ماذا؟ كما الغزالة، يعني إذا جاء وقت الله يفر. ولذا لقاء التمني أيها الإخوة، بعض الناس وبعض الشباب المتحمسون يقول: الله يا شيخ لو ترفع راية الجهاد، الله لو خلك ساكت أحسن. نعم، لا يبتلى الإنسان. ولذا ابتلي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ابتلي الصحابة هم خير منا في معركة ماذا؟ في معركة أحد. والشباب ألزموا الرسول، هم الذين أرغموا الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج، وخرج عليه الصلاة والسلام وما كان يرى الخروج إلى باحة أحد، وإنما كان يبقى في المدينة يقاتلهم في أزقة المدينة، لكن الشبيبة والشباب حمسوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأنهم لم يشهدوا بدرا، فلما شهدوا أحد ماذا قال؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا الموت الآن. ولذا فر بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من أرض المعركة من أرض المعركة وعفى الله عنهم، عفى الله عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن كما يقال بين قوسين دائما نسمع من يقولون الموت حار ولا لا؟ الله المستعان، الموت حار، نسأل الله أن يهون علينا وعليكم سكرات الموت. فالمعركة والسلاح حتى الآن يا أخوانا الآن يعني نرى مثلا إخواننا المجاهدين وإخواننا في الحدود وغيرها في حدود البلاد وغيرها، ترى أحيانا بعض العسكر لما تأتي إصابة يعني تكون ماذا؟ يعني في أذى شديد، لكن الشهيد لا يشعر إلا بماذا؟ كما جاء في الحديث بلسعة ماذا؟ كالنحلة، مثل لسعة نحلها، وكما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا؟ لكن الإنسان ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. يقول ابن عطية تعقيبا على هذا الحديث وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في ولاية الإمارة والقضاء، في ولاية الإمارة وإيش؟ والقضاء، لا يطلب ولا يتمنى، فإن ابتلي صبر على إقامة الحق، فإن ابتلي صبر على إقامة الحق. بعض الناس الآن يقول يا أخي شوف والله يا أخي أنا لو أني مكان الوزير الفلاني لسويت اسكت أحسن. ليش؟ لأنك لو كنت ممكن ربما مكان كنت أسوأ منه وأشر منه، فلا تتمنى، لا تتمنى هذا. ولذا لا تطلب الإمارة ولا يطلب القضاء عند، هذا معروف، ومن الأشياء اللي كان السلف يتدافعون الإمارة ويتدافعون ماذا؟ ويتدافعون القضاء، يتدافعون القضاء لماذا؟ لعلمهم بالعاقبة. ولذا أبو ذر رضي الله عنه وارضاه لما قال للنبي ولني يا رسول الله، قال يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف وإنها حسرة وندامة يوم القيامة. يعني ولايات الآن يعني تظن أنها بالهين، لا، سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة. عمر رضي الله عنه وارضاه كان يبكي ويقول والله لو عثرت بغلة في أرض العراق، وهو في المدينة رضي الله عنه وارضاه، والله لو عثرت بغلة في أرض العراق لسأنا لله يوم القيامة لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. هذا عمر رضي الله عنه وارضاه. ولما مات ولما حضرت كان ماذا؟ يعني رضي الله عنه وارضاه دعا دعوات وكان يبكي رضي الله عنه وارضاه. لماذا؟ لأنه شعر بماذا؟ بثقل الأمانة، مع أنه ماذا؟ من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنه وارضاه، ومن من حكموا في الأرض عدلا وقسطا رضي الله عنه وارضاه، ولم يمر على أرض التاريخ مثله بعد النبي وبعد الصديق رضي الله عنه وارضاه عمر. ومع ذلك كان بكى رضي الله عنه وأرضاه، فيقول ليتني يعني ألقى ربي ماذا؟ يعني بلا شيء، يعني يوم القيامة. وهو من؟ وهو من عشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حاكم عدل رضي الله عنه وأرضاه. بل ترى الإمارة ليس فقط الملك حفظه الله وفقنا الله وإياه، هذا مسؤولية عظمى. بل جاء في الحديث إذا تولى الإنسان على عشرة فإنه يأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، يطلقه ماذا؟ يطلقه عدله ويمسكها ماذا؟ الظلم الذي وقع منه، نسأل الله العفو والعافية. ابن عطية يقول وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في ولاية الإمارة والقضاء، لا يطلب ولا يتمنى، يعني لا يطلب الإمارة ولا يطلب إيش؟ القضاء، ولا يتمنى. فإن ابتلي فولي من قبل إمام المسلمين على إمارة أو على قضاء، قال فإن ابتلي صبر على إقامة الحق. صبر أي نعم شبهها بيش، لأن الولاية هذه جهاد. لماذا؟ جهاد لنفسي يا أخوان. ترى يعني القاضي الآن القضاء، يمكن يعني القضاء ما الذي يمنعه من الجور ويمنعه من الظلم؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، هو قادر أن يظلم ويحكم بالظلم، ما فيه إشكال، وهذا موجود، يحكم الإنسان أحيانا وحكم جائر وظالم ويعرف أنه ظالم، لكنه ماذا؟ لكن حظوظ النفس لا غيرها. كذلك السلاطين الأمراء والسلاطين سواء الولاية العظمى أو الولاية فيما دونها يستطيع أن يظلم ويستطيع ماذا؟ أن يجور، ولكن الذي يمنعه هو الخوف من ماذا؟ من الله. ولذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام ماذا؟ إمام عادل. لأن الإمامة العظمى، إمامة يعني السلطة العظمى، يعني لو ظلم لقلنا ماذا؟ قلنا ولي وملك وريس ومسؤول وأمير، يعني من حقه، لكنه مع هذا المنصب ومع هذا المكان الذي لا يحاسب عليه أحد، لكنه يحاسب ماذا؟ يحاسب نفسه، يحاسب نفسه ويراقب من؟ ويراقب الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: إمام عادل من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. كذلك أيضا بعض العلماء حتى أجراها في في في في في العدل بين الأولاد وغيرها، والعدل بين الزوجات إلى غيرها، كل ذلك داخل في ماذا؟ في العدل، كل ذلك داخل في مسألة العدل وإقامة الحق. نسأل الله أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يقول أحد المفسرين: الجهاد لا ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات، الجهاد لا ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات، بدليل قوله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله، طيب، ثم ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، ويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم. إذن الجهاد لا ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات. وفي الحديث: لن يغلب 12 من قلة، 12,000 من قلة في الحديث، يعني إذا اجتمع جيش الإسلام مع جيش العدو وعددهم 12,000 ما يغلبون بسبب العدد، لكن يغلبون بسبب ماذا؟ بأسباب أخرى، ضعف إيمان، معاصي، فجور موجودة في الجيش، فهي التي تكون سبب من أسباب ماذا؟ من أسباب الهزيمة. وإلا العدد لن يغلب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان السلف رضي الله عنهم وارضاهم يتفقدون أنفسهم، خاصة في ماذا؟ في الغزوات، كانوا يتفقدون أنفسهم ويتفقدون أحوال ماذا؟ أحوال الجيش قبل البدء في ماذا؟ قبل البدء في أرض المعركة، لأنهم يعلمون أنهم إذا كان في خلل داخلي في الصف الداخلي فإن الهزيمة ربما تحصل. كذلك التنازع إلى غير مما ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني ادعوا الله بالنصر والظفر عليهم، وأشعروا قلوبكم وألسنتكم بماذا؟ وألسنتكم بذكره سبحانه وتعالى. والدعاء ذكر لله سبحانه وتعالى، والتكبير ذكر لله سبحانه وتعالى، لعلكم تفلحون. قالوا: تفلحون في ماذا؟ تفلحون بالنصر، بالنصر على هؤلاء. يقول قتادة رحمه الله: افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون، يعني في أشغل ما تكون فرض الله علينا إيش؟ الذكر. قال: عند الضراب بالسيوف، يقول وقت الضراب بالسيوف وأنت تذكر من؟ وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن أبي إسحاق: اذكروا الله الذي بذلتم له أنفسكم والوفاء بما أعطيتموه من بيعتكم لعلكم تفلحون. والذكر لا يخفى عليكم أيها الإخوة في فضائل الذكر لله سبحانه وتعالى. يقول ابن عطية: وهذا ذكر خفي، لأن رفع الأصوات في موطن القتال رديء مكروه إذا كان إلغاطا، يعني في نوع من اللغط. فأما إن كان مع الجمع عند الحملة، يعني عند الحمل على العدو، فحسن فات في عضد العدو. يقول إذا وقت الحمل على الأعداء اذكروا الله وارفعوا الصوت، لماذا؟ لأنه حسن ويفت في عضد ماذا؟ في عضد الأعداء. ولذا يحضرني في هذا الموقف سماك بن خرشة رضي الله عنه وارضاه، أبو دجانة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ السيف بحقه؟ فقام بعض من أصحابه وكلهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، منهم حتى طلحة بن عبيد الله قام وقال: اجلس. فقال أبو دجانة: يا رسول الله، وما حقه، حق السيف هذا وش هو؟ قال: حقه أن تضرب به حتى ينكسر، ولا تضرب به امرأة. فأخذه، قال: أنا لها. فأخذ السيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعتصب بعصابة حمراء رضي الله عنه وارضاه في معركة أحد، ثم أخذ يمشي مختالا رضي الله عنه وأرضاه، يعني نوع من إيش؟ من العزة. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، يعني الكبر والتكبر مبغوض وذنب، لكن في هذا الموضع يحبه الله. لماذا؟ لأن فيه إظهار ماذا؟ القوة، إظهار العزة. وأن إيش يعني؟ وش أنتم يعني وش موت؟ ما عندنا مشكلة الموت، تفر من الموت ما عندنا مشكلة، الموت أحب إلينا من ماذا؟ من الحياة. ولذلك قالها رستم, قال ربعي بن عامر, ما نخاف من ماذا؟ نخاف من الموت, نحب الموت كما تحبون ماذا؟ الحياة. أنتم تحبون الحياة ونحن نحب ماذا؟ نحب الموت. لماذا؟ لأنه يعلم المؤمن بأن لقاء الله جل وعلا وما أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء وللمؤمنين في الجنة أعظم من ماذا؟ أعظم من ما في الدنيا. ها؟ ما أذكر والله, لا ما أتذكر. قال أيضا مما ذكر الشنقيطي رحمة الله عليه, يقول في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, قال إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما, وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غيره, فقد أمر الله بالإكثار من ذكره في أضيق الأوقات وهو وقت التحام القتال, ففي ذلك دليل واضح على أن المسلم ينبغي له الإكثار من ذكر الله على كل حال ولا سيما في وقت الضيق. يعني إذا كانت أنت أصابتك هموم وإشغال والدنيا أشغالتك يعني بهمها وغمها أي هم, فعليك بماذا؟ فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى. عليك بذكر من؟ بذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله جل وعلا. ولذا خذوا مثال واحد, لما حديث أبي رضي الله عنه وارضاه قال ما أجعل لك من صلاتي يا رسول الله, قال كلها, كل الصلاة. قال إذن تكفى همك ويقضى دينك. إيش معنى هنا أصلا؟ أنت مهموم الآن, أنت عندك دين, غالبك دين, ويوم الجمعة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, معنى الحديث, فتكثي من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وفي وساعة العصر فيها دعوة مستجابة, فأنت بدل من أن تتوقف عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترفع يديك بالدعاء تكثر من ماذا؟ تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا تغني عن ماذا؟ تغني عن الدعوة, تغني عن الدعوات, فيكفى همك ويقضى دينك. هذا معنى ما يفسر به العلماء هذا الحديث. يقول أيضا الشنقيطي السلاح الأكبر في ميادين القتال هو ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعته وامتثال أمره, لأنه هو الذي منه النصر والمدد. أيضا يقول رحمه الله في هذه الآية, أو هذه الآية تدل على أن الذين إذا لقوا فئة من فئات الكفار في ميدان القتال ولم يثبتوا أو لم يذكروا الله كثيرا أنهم ماذا؟ لا يفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. طيب إذا لقيت فئة لم تثبت ولم تذكر الله فلن تفلح, فلن تفلح. هذا معنى الآية يعني الضد. في الآية أيضا قال إشارة إلى أن الثبات في القتال من أسباب النصر المعنوية, أو كما يقال بالقوة الروحية الآن. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا, أي أطيعوا الله ورسوله لعلكم ترجي, لعلكم تفلحون, بالترجي يعني تحقيقا أنها تقع, لعلكم تفلحون يعني لعل, هذه من أدوات الترجي في القرآن الكريم, لعلكم تفلحون, لعلكم ترحمون, لعلكم لعلكم. ويقول العلماء إذا, إذا, إذا طبق ما قبل, لاحظ معي يا أيها الذين آمنوا, نحن قبل قليل يا أيها الذين آمنوا نداء بصفة من؟ بصفة أهل الإيمان, ليدل على أن ما بعدها من العمل به من صفات من؟ من صفات الإيمان. فإذا لقوا فئة وثبتوا وذكروا الله كثيرا ماذا؟ لعلكم تفلحون. تفلحون بماذا؟ بالنصر على من؟ على الأعداء, مثل قوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني إذا قرئ القرآن في مجلس ثم جلست واستمعت وسمعت, سمعت واستمعت, بعض العلماء يفرق بين السماع, سماع الأذن وسماع ماذا هنا؟ واستماع القلب, يعني يسمع الأذن تسمع والقلب ماذا؟ يعي, القلب يعي الآيات. فإذا فعل ذلك الإنسان قال لعلكم ترحمون, أي أن الرحمة ستقع حتما لمن فعل ذلك, لمن فعل ذلك. كذلك الفلاح هنا سيقع حتما لمن لقي فئة فثبت وذكر الله سبحانه وتعالى, فإن الفلاح حاصل. طيب واحد يقول يا شيخ طيب واللي يقتلون فين الفلاح؟ لو قتل أحد المعركة ثبتوا, معركة بدر مثلا والصورة في بدر, 14 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا, لعلكم تفلحون. هل الفلاح فقط بالنصر؟ هو أعظم نصر أنهم ثبتوا على دين الله، وكذلك أنها ماذا؟ أنهم أفلحوا بماذا؟ بالجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ولذلك لما جاءت المرأة قالت يا رسول الله ابني في الجنة فأصبر وأحتسب أو في غير ذلك فترى ما أصنع، قال أهبلت يا أم عمير؟ أهي جنة واحدة؟ والذي نفسي بيده أن ابنك في الفردوس الأعلى من الجنة. هو تو في المعركة، تو بعد تو دفن. إذن ماذا؟ هذا الفلاح وهذا الفوز الأخروي، وهذا الفوز الأخروي. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. الآية أطيعوا الله ورسوله، طبعا يقرن الله جل وعلا بين طاعته وبين طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات الطاعة، فإن من أطاع الله أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأطيعوا الله ورسوله أي فيما أمركم به في الأوامر واجتناب ما نهى عنكم، ما نهى عنه سبحانه عنه رب جل وعلا ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا تنازعوا، طبعا أطيعوا الله ورسوله، لو استحضرنا أرض المعركة في معركة بدر وأطيعوا الله ورسوله، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالثبات، أمر بذكر الله جل وعلا، أمرهم بالصف، أمرهم صفوا كما تصف الملائكة، أمرهم أن لا يبادروا العدو بالقتال. هذه ثم استجاب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فنصرهم الله جل وعلا. وفي الضد في غزوة أحد لما قال للصحابة لا تنزلوا من على جبل الرماة ولو تنازعتنا الطير، فلما انتهت المعركة في بدايتها وفر كفار قريش ورأوا الغنائم نزل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يبق إلا عشرة، فنزلوا. هنا قال العلماء إنما وقعت الهزيمة في معركة أحد بسبب مخالفة الصحابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن لا ينزلوا من ماذا؟ بأن لا ينزلوا من على الجبل، بأن لا ينزلوا من على الجبل، استجابة وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنازعوا يعني لا تختلفوا فتفرقوا وتختلف القلوب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أخوان في الصلاة الآن ماذا يقال؟ المفروض الإمام وش يقول استووا، اعتدلوا، تقاربوا، سدوا الخلل، لا تدعوا فرجات للشيطان، صح؟ وبعضنا والله لا يسمع ولا لا ما هم أصلا هذا الكلام كله. طيب، ولذلك بعض الناس الآن تجد بينه وبين صاحبه شبر، طيب شبر ما يقترب. طيب إذا كان وتختلف القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا استقاربوا ولا حتى لا تختلف قلوبكم، جاء في الحديث لا تختلف القلوب، يعني التقارب اللي يحصل في الصلاة إذا حصل التباعد يحصل ماذا؟ نوع من ماذا؟ من افتراق القلوب، من افتراق القلوب. وكلما تقاربت الأجساد تقاربت ماذا؟ ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى الشيطان من بينكم كخذفي البهم، يعني من بين يدخل ما بين الرجل الآخر. ولذا قلت الآن نحن نشكو إلى الله سبحانه وتعالى من قلة ماذا؟ من قلة خشوعنا أيها الإخوة. ومن أسباب التي تحصل بسبب الخشوع أن بينك وبين صاحبك فرجة، يمكن شبر ولا زيادة، فيأتي الشيطان يلقاها فرصة، هي نحن مشغولين أصلا، ويأتي الشيطان ماذا؟ يأتي الشيطان مرة ثانية يزيد على الإنسان ماذا؟ يزيد على الإنسان بعضا من ماذا؟ من أفكاره في هذه الصلاة. ولكن كلما طبعا ما هو التقارب المؤذي، نحن ليسنا على الضد، بعض الناس الآن إذا قرب منك ما يبغاك حتى إيش يمكن تسجد إلا وضاغطك، لا يعني خير الأمور ماذا؟ الوسط، خير الأمور الوسط. وكان في سنن الآن في الاستواء والاعتدال لو يسوي الإمام يمكن قالوا هذا وش في هذا. وكما سمعت كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والدين ووالديكم جميع المسلمين كان يعني ممن يعني تميز في هذه المسألة، يعني ما كان يكبر حتى يساوي الصفوف الأول والثاني والثالث، يعني ما هو بس مجرد استو اعتدلوا، نحن الآن وأنا واحد الله حيث استو اعتدلوا تقاربوا الله أكبر، وش نسوي بالناس؟ هذا جاء قاعد وهذا كذا وهذا يعني وهذا يتلكى وهذا يتباطأ وهذا ما يقرب بجانبه، والله المستعان. مع أنه ماذا يعني مطلوب من ماذا، لكن الإجابة قال فتختلف القلوب، فالاستواء عدم الاستواء في الصفوف يدل على اختلاف في ماذا؟ في القلوب. نسأل الله السلامة والعافية. ولا تنازعوا فتفشلوا، تختلفوا وتفرقوا، فإذا اختلفتم وتنازعتم ماذا يحصل؟ أفضى ذلك إلى التفرق، وإذا أفضى ذلك إلى ماذا؟ إلى الاختلاف، إلى الاختلاف والتنازع نسأل الله السلامة والعافية والتفرق. ولذا يأكل الغنم من ماذا؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والله جل وعلا يقول واحتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول ابن الشنقيطي رحمة الله عليه أكبر أسباب النزاع تقديم المصالح الشخصية والأغراض الدنيوية على المصالح العامة، وهذه أكبر البلايا التي يأتي من قبلها الشر للمسلمين، لأنه قد يخالف بعض المسلمين فتكون العقوبة عامة للجميع. وهذا في كتابه العذب النمير. وأيضا يقول: التنازع يفضي إلى التفرق، وهو يوهن أمر الأمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول ابن القيم: ولا تنازعوا فتذهب ريحكم، فيه ذم الاختلاف والنهي عن التفرق والتنازع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي موسى الأشعري لما بعثه مع معاذ رضي الله عنه وارضاهم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وتذهب ريحكم، ما هي الريح؟ يعني قوتكم، تذهب إيش؟ القوة والغلبة والدولة، كما قال أهل العلم. وتذهب ريحكم، يقول مجاهد، يذهب النصر. يقول رضي الله رحمه الله: وذهبت ريح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نازعوه في يوم أحد، في يوم أحد. ويقول ابن زيد: الريح النصر، ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تضرب وجوه العدو. يقول ابن عطية: هذه على بابها، وقد نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالريح في غزوة الأحزاب. يعني الريح نصرت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. أيضا يقول أهل التفسير: لما كان التنازع من شأنه أن ينشأ عن اختلاف الآراء، وهو أمر مرتكز في الفطرة، يعني اختلاف الآراء أمر ماش يعني في الفطرة، ما يزال الناس هكذا، حتى أنت مع أولادك في البيت وهم من نسلك، أولادك يختلفون معك وهم من نسلك، وتختلف مع أم العيال ولك معها 30 سنة، صح ولا لا؟ هذا أمر فطري. أنت تقول يمين وتقول يسار، وهي تقول يسار تقول أنت ترد يمين. طيب، ولذا وش يقول؟ يقول تطاوع. ولذا ينبغي يا أخوان دائما وقت النزاعات وقت الخلاف ماذا؟ يعني أن الإنسان ماذا؟ الصلح. ما هو معنى الصلح؟ يعني أن يتنازل الإنسان عن بعض إصرار. بعضنا الآن عندي إصرار على ماذا؟ على رأيه، ما في إلا أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى ضع العمامة فوق رأسي تعرفوني، أنا ما في إلا أنا، غيري ما في أحد. مو صحيح. الإنسان ماذا؟ وخاصة وقت النزاعات وقت الخلافات، وعلى في الأموال في المواريث في الحقوق في غير، يعني الإنسان ماذا؟ يكون سهل لين هين كما يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما القاس القسوة هذه والجفاء وعلى أمر أحيان ربما يكون في نوع من ماذا؟ من الله المستعان وعلى حال. فيقول ها طيب نعيدها إن شاء الله. فهنا يقول ماذا؟ فالاختلاف أمر ماذا؟ مرتكز في الفطرة. فهنا قال: فتفشلوا. هنا يقول القرآن بسط الكلام، قال: فتفشلوا وتذهب ريحكم. فحذرهم أمرين معلوما سوء مغبتهما، وهما الفشل وذهاب ماذا؟ وذهاب الريح. فتفشلوا وتذهب ريحكم. فنقول أيها الإخوة: التنازع ويسبب ماذا؟ التنازع والتفرق، ما هو حتى في وقت المعركة. انظروا الآن حتى بين العلماء، بين طلاب العلم، بل المحاكم الآن، ما سبب هي؟ لماذا قيمة المحاكم؟ من كثر التنازع بين الناس، الرجل وزوجته، وبين الأولد ووالده، وبين الأخ وأخوه، وبين كذا وبين الإخوة، وبين كذا وبين الجيران، وبين كلها تنازعات. ومع ذلك يعلم الإنسان أحيانا أنه على غير حق وأنه ظالم. يقول لي أحد القضاة، يقول: تقدم رجل على امرأته بعد الطلاق ب23 قضية. 23 قضية، يقول: واحدة في واحدة. سبحان الله، بعد العشرة والعيش، وانت القمر وانت الشمس وانت النجوم، وانت ما فيك مثلك، وانت ما فيك مثلك، وانا احبك وانا متيكي وانا. واذا حصل الطلاق، قال: يلي فيك ما يخطيك يا الخبيث، يا ابن الخبيث، يا الخبيثة، بنت الخبيثة، يلي فيك ما يخطيك. لا اله الا الله. بعد 20 سنة، بعد 25 سنة، بعد 30 سنة، طلع خبيث ابن خبيث، وطلعت خبيثة بنت خبيث. طيب، لا كان من اول شهر خبيثة بنت خبيث واحد، صح ولا لا؟ لماذا تخرج هذه؟ ولذلك الإنسان مخبوط تحت إيش؟ تحت لسانه. ولذا النزاعات الآن وخاصة في مسائل الطلاق التي انتشرت في الفترة الأخيرة، من ضحيتها أيها الإخوة؟ الأولاد والله المستعان، الأولاد. يعني نزاعات وأمور، نسأل الله العفو والعافية. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة بعد في آيات الطلاق: ولا تنسوا الفضل بينكم. ونحن من يوم يقول لها طالق قالت الله أكبر عليك، والله إن ما حد يقعد معك أصلا. أنا ما أعرف والله ما يعيش معك حتى الكلاب أكرمك الله وعزك الله. طيب ما دام أنت عايشة مع 30 سنة لماذا؟ طيب لماذا هذا الكلام القبيح؟ حتى لو بصرف النظر عن الخطأ وجزما أن أحدهما ظالم، ما فيها كلام، يعني ربما يكون في ظلم من أحدهما، ولكن أيضا لا يفجر الإنسان في ماذا يا إخوان؟ في خصومته. هذا هو المعنى. إذا خاصم فجر، ما معنى إذا خاصم فجر؟ يعني إذا كان في المطالبات والنزاعات عند بعض الناس الآن ماذا؟ يأتي باللي قبل 70 سنة، يطلع من الرشيف، طلع كل شيء جايبه. طيب وسويت يلي فيك ما يخطيك، وانت وفعلت. سبحان الله. يوسف عليه الصلاة والسلام بعد 40 سنة، بعد 40 سنة من القاء في البئر وسجن عليه الصلاة والسلام، وحصل له ما حصل من الفتنة، فلما رفع أبوي وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ جاء بكم من البدو، ها، من بعد أن نزغ الشيطان، ها، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. وش قال؟ من السجن. والبير وين هي؟ البير وين راحت؟ لو قعد في السجن 20 سنة ما مات، ما عنده مشكلة، هو أكل شارب في السجن، صح ولا لا؟ لكن البير لو قعد فيها 5 أيام مات، صح ولا لا؟ لكن لم يشير إلى البير. قال العلماء: لم يشير إلى البير، لا يريد أن يذكر إيش الصفحة السوداء اللي حقت الإخوان اللي موجودين الآن. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما ذنبه رضي الله عليه الصلاة والسلام؟ ما ذنبه؟ طفل صغير ما يفقه شيء، ومع ذلك يقول: نزغ الشيطان بيني أنا أنا أنا أنا وأنا السبب. فردها في نفسه عليه الصلاة والسلام من باب التواضع والكرم وكرم الأخلاق. ولذا إذا أردت أن تمتثل فامتثل أخلاق الأنبياء، وأعظم الأنبياء الحبيب صلى الله عليه وسلم. كم من أوذي وكم فلما فتحت له مكة ودخلها عليه الصلاة والسلام وقد أرخى رأسه عليه الصلاة والسلام، لم يدخلها غرورا ولا بهرجة ولا افتخارا ولا رياء ولا سمعة، وإنما حامدا ذاكرا خافضا لرأسه عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول كفار قريش: اذهبوا أنتم طلقاء، يا خلاص ما لا حاجة لذكر الماضي، مع أنهم قتلوا فعلوا فيه، بل هو فيه على نفسه عليه الصلاة والسلام. ماذا فعلوا فيه؟ فعلوا فيه الأفاعيل، ومع ذلك عفى وأصفح. فنقول أيها الإخوة، هنا هذه المسألة دائما الإنسان يربي نفسه ويهذب نفسه، ولا يهذب الإنسان مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى بالصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. ولذا أيها الإخوة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس الآن يقول: يا رجال لو فيك خير ما سامحت. الله المستعان. يقول خيرا وش؟ قل خيرا واصمت يا أخي، قل خيرا أو اصمت. لا تحرض التحريض على إخوان بعضكم على بعضهم بعضا. يقول: يا رجال سو فيهم يا رجال، رح سو واشتكهم وودهم وجننهم وشكهم في المحكمة ورفع فيهم الأمارة ورفع فيهم الدمان الملكي، ما تخلي بهم مكان، كأنه ماذا؟ شيطان وسواس خناس. لكن صلح، ادعي للصلح، التسامح، فإن أبى فالحق الشرعي، ما في إشكال. ليس معنى ذلك يا إخوان أن لا يترافع الناس في القضاء وأن لا يكون هناك خصومات. حصلت الخصومات بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل حصلت الخصومات في بيتي عليه الصلاة والسلام، وهجر النسوة شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام بسبب نفقة، وخاصمته عائشة إلى غير ذلك. ومع ذلك ماذا كان عليه الصلاة والسلام؟ كان إيش؟ يسمح عليه الصلاة والسلام ويعفو ويتجاوز عليه الصلاة والسلام، وما انتصر لنفسه قط عليه الصلاة والسلام. طيب هذا بناء على طلب الشيخ. واصبروا إن الله مع الصابر. ابن القيم رحمه الله في الفروسية، في كتاب الفروسية، يقول: أمر الله، هذه الآيات هذه واللي قبلها، أمر فيه المجاهدين بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوها. أحدها الثبات، الثاني كثرة ذكره وتعالى، الثالث طاعته وطاعة رسوله، الرابع اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن، الخامس ملاك ذلك كله وقوامه وأساسه هو الصبر. هو الصبر. فهذه خمسة أشياء تبتنى عليها قبة النصر، ومتى زالت أو بعضها زال من النصر بحسب ما نقص منها، وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضا وصار لها أثر عظيم في النصر. ولما اجتمعت الصحابة لم تقم لهم أمة من الأمم، وفتحوا الدنيا ودانت لهم البلاد، ولما تفرقت في من بعدهم وضعفت آل الأمر إلى ما آل، فذكر ذلك في كتابه الفروسية. يا أيها الذين آمنوا، يقول القصاب، وهذا ملحظ لطيف، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة الآية واصبروا إن الله مع الصابرين، يقول دليل على أنه لا يصلح في الحرب إلا مدبر واحد، وأن منازعته والخلاف عليه داع إلى الفشل وتشويش الأمر، والصبر والله أعلم في الآية جامع للثبات ولزوم طاعة الأمير في تدبير الحرب. قلت وكذلك في الولايات، وكذلك في الولايات إذا نوزع الأمر أهله فماذا هنا تحصل؟ إيش يحصل؟ الاختلاف. فإذا اجتمع الناس على علي أمر فعند ذلك ماذا يسلم له؟ يسلم له حتى وإن كان ظالما عند العلماء. ولا ها في ماذا التدبير؟ طبعا المدبر من الآن كان الزوج الرجل، لكن الآن تغيرت شوية الأمور، الآن يعني الآن أصبحت ما ودنا يعني طيب يعني أصبح طبعا ليس يا أخوان، ترى الزوجة في تدبير شؤون البيت أحيان ربما تكون ربما يعني أبصر أحيان من الرجل، ولذلك هي وزيرة داخلية في داخل البيت، وانت خلك وزيرة خارجية، يعني خلك انت الشؤون الخارجية اللي برا يعني والرزق وكذا، وهي تدير الذاك، ومع ذلك لا بد من ماذا؟ لا بد من التعاون والتكاتب بين الأب وبين الأم في إدارة البيت، وتستشار. ونحن من عادتنا يا العرب عندنا أنفة في استشارة النسوة، في والعرب وأرثت هذا من جد عن جد كما يقال، يعني أنا أحيانا استشارة النساء عند الرجال يقول عيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنه وارضاه في عمرة القضية قال ماذا الحديبية قال في عمرة الحديبية قالت ما بالك يا رسول الله؟ قال قومك أمرتهم أن يحلقوا فأبوا. قالت يا رسول الله أنك ترى ما بهم، يعني أتوا يريدون العمرة فصدوا عن البيت ففي أنفسهم شيء رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن انزل إليهم واحلق وحل إحرامك وترى. وفعلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم أقول خليك ساكت أحسن لك، والله ما عندك السالفة يا أم سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب فنزل عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم أمر بالحلاق موسي وحلق رأسه وحل إحرامه عليه الصلاة والسلام، ففعل الصحابة مثل ما فعل رضي الله عنه. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. من هم الذين خرجوا بطرا ورئاء الناس؟ كفار قريش. وقد ذكرنا في الغزوة أن أبا سفيان لما نجا أرسل إلى قومه بأنهم ماذا؟ بأني قد أحرست العير، خلاص العير قد نجت، فارجعوا إلى دياركم. وقد وصلوا إلى الجحفة. فقام فيهم أبو جهل أخزاه الله، فقال واللات والعزى لا نرجع أبدا حتى نرد بدرا. وكان يقولون بدر موسم من مواسم العرب، كان موسم من مواسم العرب، وكان فيه سوق يقولون العلماء. قال فنقيم فيه ثلاثا وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، بطرا يعني دفعا للحق وفخرا وبغيا، والكبر بطر الحق أي دفع الحق وإنكاره، ترفعا وتجبرا، وغمط الناس يعني احتقار الناس والاستهانة بهم، والله المستعان يكاد الإنسان ما يسلم من هذا المرض. فتجد أحيانا في المجلس طبعا واحد يقول والله يا شيخ أنا ما والله أني ما فيجي واحد قال فلان، قال تعرف فلان؟ قال كيف؟ قال يخسى ويعقب الله يكرمكم. فذاك قال والله صادق، اي والله صادق. ولا على قال يسكت. فغمط الناس ماذا؟ تحتقره. لماذا؟ هل فعلا انه ما يسوى كما يقال عندنا؟ يقول ما يسوى. طيب يا شيخ خلك منه. وبعض الناس يقول شوف، بعض الناس يقول يعني ترى شوف هذاك يعني يشير اليه باشاره غمزه وكذا. فغمط الناس فيه نوع من ماذا؟ فيه شيء دليل على ماذا؟ على افتخار الناس بماذا؟ بنفسه. ولذلك اذا اردت ان تفتخر بنفسك فانظر في ماذا؟ في نفسك، لا تروح بعيد، لا تروح بعيد. ورياء الناس اي ليراهم الناس ومفاخره وتكبرا. قال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله. ويصدون عن سبيل الله يعني يقول كان كفار قريش قد جبلوا على البطر والمفاخره والعجب. والعرب هكذا كانت في جاهليتهم، كانوا عندهم هذا الافتخار. لكن الصد إنما جاء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمالأوا على الصد عن دين الله جل وعلا، عن تعذيب من آمن من الصحابة، وكذلك من أراد أن يدخل في الإسلام فإنهم يصدونه. يقول الله جل وعلا والله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير رحمة الله عليه ولا تكونوا أيها المؤمنون بالله ورسوله في العمل بالرياء والسمعة وترك الإخلاص العمل لله واحتساب الأجر فيه كالجيش من أهل الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بطرا ومراءاة الناس بزيهم وأموالهم وكثرة عددهم وشدة بطانتهم ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان في آية قبلها وإن الله لسميع عليم، في آية اللي في الآية الثانية والأربعين في الصورة، يقول ابن جرير رحمه الله وإن الله لسميع عليم إذ زين لهم الشيطان. يعني يا محمد من الذي أنبأك أن الشيطان زين لكفار قريش؟ من هو؟ السميع العليم سبحانه وتعالى. وجاءت السميع العليم قبل آيات من هذا الموضع. فالله جل وعلا سمع وعلم بما دار من كفار قريش فزين لهم الشيطان، إسال لهم الشيطان. جاء إبليس، هذا المرة الثانية اللي جاء إبليس، تذكرون المرة الأولى ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك على الشيخ النجدي اللي قال والله وش رأيكم؟ قال ما عندك علم. قال أبو جهل اقتلوه، قال الرأي ما قاله هذا الرجل، الرأي ما قاله هذا الرجل. هذا إبليس تمثل لهم، وهذا تمثل لهم الشيطان في صورة من؟ يقول في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم من بني مدلج. وهذا يعني هم خافوا كفار قريش، كان بينهم وبين هؤلاء الحي من العرب كان بينهم حرب، فخشيوا من ماذا؟ خشيوا من الفرصة، يعني أنهم يغيرون عليهم هؤلاء القوم. ف خرج هذا الرجل سراقة ابن مالك وقال إيش؟ إني جار لكم. خرج لهم الشيطان على صورة رجل، نسأل الله السلامة والعافية. وإني جار لكم يعني مجير لكم ومعين لكم وأنا معكم، ولن يأتيكم من قبل قومي أي مش أمر. وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، يقول اليوم بس اقدموا وستغلبونهم. قال وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان، التقت الفئتان، ماذا فعل؟ قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. ماذا رأى؟ يقول رأى الملائكة. فأقبل لما رأى جبريل عليه الصلاة والسلام ورأى من معه من الملائكة، قال فر. وكانوا يقولون له يا سراقة، وهو ماذا؟ وهو قد ولى مدبرا حتى غاب عنهم. إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. لكن قبل أن نصل إلى هذه الآية، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الآية دلالة على أن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم. يعد أولياءه ويمنيهم. الشيطان يعدهم ماذا؟ ويعدهم الفقر كما قال الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول ابن تيمية: مبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة ماذا؟ من لمة الشيطان. ولمة الشيطان ما هي؟ هو تكذيب بالحق وإعاد بماذا؟ وإعاد بالشر، وإعاد بالشر، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا يقول ابن القيم، يقول: من كيد الشيطان للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه، ويقف يشمت به ويضحك منه، كما قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. وفي قول الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني هو في الدنيا أورده ماذا؟ الموارد. وفي هذا الموقف العظيم ماذا؟ تخلى وتبرأ، وتبرأ من ذلك. قال: وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أخاف الله والله شديد العقاب. تبرأ منهم كما ذكرت لكم. طبعا ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر، يقول أنه يتمثل الجني في صورة ماذا؟ في صورة الإنسي، في صورة الإنسي، حتى يظن الضان أنه إنسي، أنه إنسي. وهذا كثير. وشار ذلك في كتابه النبوات. قال: كما تصور لقريش في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم، يعني تمثل الشيطان على صورة هذا الرجل. وإني جار لكم، يعني كما ذكرت لكم أنهم كانوا يخافون من إيش؟ من بني مدلج، لأن بينهم وبينهم سجال في الجاهلية. فكفار قريش خشيوا ماذا؟ من هؤلاء القوم. فجاء الرجل على صورة سيدهم وكان من ساداتهم، فقال: أنا جار لكم، أنا سأحميكم، وجماعتي لن يأتيكم منهم ماذا؟ شر. المهم ماذا؟ اقدموا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يقول ابن عطية، أو قبل ذلك شيخ الإسلام، يقول: فيه دلالة على أن الشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم. قلت: ويحضرني في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن المؤذن ولى الشيطان له ضراط عزكم الله، فإذا انتهى رجع. وإذا الإنسان إذا كان في سفر وأردف يعني ذكر الله سبحانه وتعالى له، كان رديف له الملائكة، وإذا أردف الزمر فإنه يأتي معه الشيطان، نسأل الله العفو والسلامة والعافية. يقول ابن عطية: إني أخاف الله. يقول: إن هذه معذرة منه كاذبة. يقول: معذرة من وش؟ كاذبة. إني أخاف الله، مو صحيح، الشيطان ما يخاف من الله. ولم تلحقه قط مخافة. يقول: ما من يوم أصلا، من يوم لعن ما لحقت المخافة، وإنما خاف مما رأى، مما خاف مما رأى من الأمر ومن هوله، وأنه رأى الملائكة. يقول ابن القيم: صدق في قوله إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله إني أخاف الله. وقيل كان خوفه على نفسه أن يهلك معهم. يقول الشيطان خاف أن يقتل على أنه سراقة بن مالك، فخشي على نفسه، وهذا أظهر كما ذكر ابن القيم. والله شديد العقاب سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام: من هذه الآية إني أخاف الله والله شديد العقاب، دلالة على أن الجن مشاركون للإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، وأن أهل الكفر والفسوق والعصيان منهم مستحقون لعذاب النار كما يدخلها من الآدميين. فقد أخبر سبحانه عن الشيطان أنه يخاف الله، والعقوبة إنما تكون على ترك مأمور أو فعل محظور. انتهى من مجموع الفتاوى. والله شديد العقاب. يقول: احتمال أن يكون الكلام من الشيطان، إني أخاف الله والله شديد العقاب، أو احتمال ماذا؟ إني أخاف الله، انتهى الكلام، والله شديد العقاب جملة ماذا؟ جملة مستأنفة، ولا إشكال فيها. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يقول ابن جرير: وإن الله لسميع عليم في هذه الأحوال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. هذه من الآيات اللي فيها إشكال، لكن بسأل سؤال كذا. طيب، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، من هم هؤلاء؟ من الذي قالوا هذا الكلام غر هؤلاء دينهم؟ يعني خدع هؤلاء ماذا؟ دينهم. فخرجوا لملاقات من؟ لملاقات العدو، وكانوا أكثر كفار قريش أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. يقولون يقول العلماء، سنختم بهذه الآية، بسم الله، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض على قولين. طيب، القول الأول أنهم أن بمكة كان نفاق، وهذا ربما أمر غريب. يعني هل كان بمكة نفاق؟ يقول العلماء نعم، كان بمكة نفاق. عندي هذا، كان بمكة نفاق، وذكر ذلك أكثر من واحد من السلف، أكثر من واحد من السلف أن كان هناك نفاق في مكة. طيب، لما ما سبب النفاق في مكة؟ ما سبب النفاق في مكة؟ النفاق في المدينة، بسم الله، النفاق في المدينة بسبب قوة ماذا؟ قوة الإسلام، صح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب قوة، فهنا ظهر النفاق تورية. طيب، في مكة وش كان القوة؟ لمن؟ لكفار قريش. فهناك من لم يستطع ماذا؟ أن يظهر إسلامه، فمار ماذا؟ الكفار، فمار كفار قريش. وهذا قول ورد عن ابن جريج، ورد عن مجاهد، ورد عن الشعبي. ولذلك يقول، قال أنهم قوم تكلموا بكلمة الإسلام في مكة، يعني كانوا في مكة وتكلموا كأنه أرادوا أن يسلموا، وحضروا المعركة، حضروا المعركة كالحارث بن زمعة وقيس بن الوليد وغيرهم من كانوا في مكة وحضروا مع كفار قريش. فلما رأوا هؤلاء الذين أرادوا أن يدخلوا في الدين أو تكلموا في الإسلام، فلما رأوا قلة المسلمين مع كثرة كفار قريش قالوا هذه الكلمة. وقول آخر يقول الذين قالوا هذه من هم؟ أهل النفاق. وين؟ في المدينة، قالوها فين؟ في المدينة. فأخبر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم عن ما يدور في المدينة قبل أن يخرج ماذا؟ قبل أن يستطال النفاق. والنفاق لم يخرج علانية كما يقال على الساحة إلا في غزوة أحد، في غزوة أحد. عموما يقول العلماء هنا نثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ماذا؟ غر هؤلاء دينهم. طبعا من الفوائد التي يذكرها العلماء النفاق ومرض ماذا؟ القلب، أيهما أعم وأيهما أخص؟ يقول العلماء النفاق أخص من مرض إيش؟ القلب. يعني مرض القلب ماذا؟ عام، يطلق على المنافق ويطلق على الكافر أيضا، يطلق على الكافر. وعلى هذا فالآية ظاهرة، يعني ما عندها أشكال، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني مرض إيش؟ مرض الكفر، مرض الكفر غر هؤلاء ماذا؟ غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم. هذه بعض الفوائد التي في هذه الآية. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ومن يتوكل على الله، المناسبة واضحة أيها الإخوة. ولو ترى، عفوا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ماذا؟ دينهم، يعني خدعهم خدع المسلم ماذا؟ خدعوا هؤلاء المسلمين بماذا؟ بأنهم خرجوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم مع قلتهم وضعفهم وكثرة من؟ وكثرة عدد الكفار. غر هؤلاء دينهم إذ وعدهم بالنصر، إذ وعدهم بماذا؟ بالنصر. قال الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فإن الله ماذا؟ عزيز حكيم. يعني النصر والتأييد من ماذا؟ ليس لا بكثرة ولا بما ولا بقلة، إنما هي من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، بالتوكل عليه سبحانه وتعالى، وببذل ماذا؟ وببذل الأسباب. فإن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى في ماذا؟ في تقديره، في تقديره. فهؤلاء توكلوا على الله جل وعلا، ولذا نصرهم الله سبحانه وتعالى. أيضا ابن القيم يقول: دلالة على أن النصر إنما يكون بالتوكل على الله لا بكثرة، لا بالكثرة ولا بالعدد، فإن الله عزيز لا يغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر، وإن كان ضعيفا فعزته وحكمته أوجبت نصر الفئة المتوكلة عليه. والله جل وعلا ينصر من يا إخوان؟ المظلوم، صح ولا لا؟ وهو ضعيف، صح ولا لا؟ ينصره وهو ضعيف. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هو مظلوم لماذا؟ لأن الظالم أقوى منه، ببغيه، ببطشه، بواسطته، إلى آخره. فالله جل وعلا سينتقم من ماذا؟ سينتقم. فالله سبحانه وتعالى عزيز حكيم في أمره. يقول العلماء: من يسلم أمره إلى الله ويثق بفضله ويعول على إحسانه فإن الله حافظه وناصره، لأنه عزيز لا يغلبه شيء، حكيم سبحانه وتعالى يوصل العذاب إلى أعدائه والرحمة والثواب إلى أوليائه. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سأقف أيها الإخوة إلى هذه الآية ونكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للأسبوع القادم فإن ثمة درس ودورة علمية ستبدأ من العصر، ونحث أيها الإخوة الأسبوع القادم في هذا الجامع مناشط كثيرة، فندعو يعني وخاصة مع الإجازة بالحضور والاستفادة. وبعد العشاء أيضا سيكون كلمة لفضيلة الشيخ محمد الشرافي بإذن الله سبحانه وتعالى. والله الآن بعد المغرب الشيخ محمد وصل، الشيخ محمد الشرافي، والأسبوع القادم في ثلاث محاضرات: الأحد والاثنين والسبت، السبت والأحد والاثنين والأحد والاثنين والثلاثاء، الأربعاء والخميس والجمعة دورات علمية. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا للبر والتقوى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم بإذن الله جل وعلا في الأسبوع بعد القادم بإذن الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.